الأنية المباركة من القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي في السماء الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماء وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهو الذي في السماء إله

وآبائكم الأولين